الموجودة في دواوين السنة النبوية مثل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. هذه الأحاديث الكثيرة الموجودة مثلا في هذه الكتب، إذا نظرت إلى طريقة وصولها إلينا أو مثلا طريقة وصولها إلى هذه الكتب، فالحديث من هذه الناحية ومن حيث تعدد أسانيده التي روي بها أو مجيئه من وجه واحد، قلنا إنه بهذا الاعتبار ينقسم الحديث إلى قسمين أساسيين من حيث النظر إلى الطرق والأسانيد والوجوه التي روي بها الحديث ووصل بها إلينا. الحديث بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين أساسيين، وتناولنا القسم الأول وهو المتواتر، وقد سبق أن تناولناه في الدرس الماضي وقلنا إن المتواتر هو الحديث الذي يخبره قوم، يخبره القوم أو الرواة أو النقلة الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. واليوم سيكون حديثنا عن القسم الثاني، وهو حديث الآحاد. وتكلم عن هذا القسم الرئيسي الشيخ محمود الطحان في تيسير مصطلح الحديث في الطبعة التي بين أيدينا في صفحة 27، تناول فيها القسم الثاني وعنون له بالمبحث الثاني خبر الآحاد، وابتدأ الكلام بتعريفه ثم ذكر حكمه ثم أقسامه. قال الشيخ: تعريفه خبر الآحاد الحديث باعتبار الأسانيد التي جاء بها، إما هو متواتر، وقلنا إنه الحديث الذي جاء من طرق متعددة ويستحيل في العادة أن يتفق رواته ونقلته على الكذب، إما أن يكون الحديث متواترا، وهذا قد فرغنا منه وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، وإما أن يكون غير متواتر بالنسبة لأسانيده وطرقه. والشيخ ذكر أن الطرق التي يكون بها الحديث متواترا، قال على أقل تقدير يجب أن تكون هذه الطرق 10 فما فوق. إذا كانت الطرق أو الرواة التي رووا الذين رووا الحديث إذا كانوا مثلا في كل طبقة 10 فما فوق، فهذا الحديث يسمى متواترا. وهناك خلاف عريض في عدد في العدد الذي يعتبر به الحديث متواترا. هناك خلاف، لكن شيخ اختار في هذا الكتاب أن أقل ما يمكن أن يقال له إنه متواتر، قال لا تقل طرقه عن 10. وما هو أقل من 10 يسمى خبر الآحاد. وعرف الشيخ رحمه الله خبر الآحاد في هذا المبحث. يعطينا الشيخ تقسيمات الحديث الذي يسمى بخبر الآحاد، ويعطينا فكرة عن تقسيماته، وهي التقسيمات التي اعتمدها العلماء وساروا عليها في كتبهم المختلفة، ووضح هذه التقسيمات بأمثلة. قال: تعريف خبر الآحاد لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. هذا من حيث مفهوم خبر الآحاد لغة. أما في اصطلاح المحدثين فعرفه الشيخ بأنه هو ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم تبلغ طرقه طرق المتواتر، ونزل عن حدها وقل عنها، يسمى بخبر الآحاد. كل حديث لم تبلغ طرقه وأسانيده، أسانيد المتواتر وطرقه، فإن هذا الحديث يسمى آحادا. ولا يعني هذا أن هذا الحديث رواه شخص واحد. المراد من هذا الكلام ليس هذا، وإنما هذا من حيث اللغة فقط. أما الآحاد فهو معنى عام يدخل فيه أقسام مختلفة، كما سيأتي تفصيله. وقال الشيخ: حكمه أنه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. يقصد بهذا الكلام أن الحديث إذا دخل تحت هذا المبحث خبر الآحاد، إذا كان من أحاديث الآحاد، هذا الحديث بعد النظر في أسانيده وبعد التحقق من ثبوت وصحة هذا الحديث يفيد العلم، وهذا العلم يسمى علما نظريا، أي نظريا معناه هذا العلم يتوقف وينشأ عن النظر في الأسانيد والبحث والتفتيش، وهل هذا الحديث مقبول أو مردود، صحيح أو غير صحيح. بعد هذا التفتيش وهذا البحث الطويل، إذا تيقن وتحقق أن هذا الحديث ثابت، بعدها يفيد علما يسمى علما نظريا. قال: ولهذا الخبر ولخبر الآحاد تقسيمان، كل تقسيم باعتبار، وسأذكر هذين التقسيمين في الفصل الثاني. والفصل الثاني تقسيم خبر الآحاد، وفيه مبحثان: المبحث الأول تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد الطرق، والمبحث الثاني تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. المبحث الأول تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام، وهي المشهور والعزيز والغريب. وسأتكلم على كل منها بمطلب مستقل. هذا المبحث يتكلم فيه المصنف عن حديث الآحاد باعتبار طرقه وأسانيده، باعتبار عدد طرقه وأسانيده. ومن هذه الناحية قسم حديث الخبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام، ويعني ويقصد من هذا الكلام أن مدلولات هذه الاصطلاحات المشهور والعزيز والغريب، يريد أن يبين مدلولات هذه الألفاظ وهذه الألقاب وهذه الصفات التي ذكرها، ومدلولاتها عند أهل العلم بالحديث. قال سأتكلم على كل منها بمطلب مستقل. والمطلب الأول المشهور، الحديث المشهور النوع الأول من أنواع حديث الآحاد. تعريف الحديث المشهور لغة: هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. المعنى اللغوي واضح، لا نتوقف عنده. بمعنى، ومعنى المشهور في اللغة أنه معروف ولا يحتاج إلى شرح. أما في الاصطلاح، إذا ورد هذا اللفظ على لسان المحدثين فإنهم يعنون به ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، لكن بشرط ألا تبلغ هذه الأعداد حد التواتر. قلنا مثلا القول الذي صار عليه المصنف في هذا الكتاب واختاره من بين أقوال كثيرة في معنى المتواتر، قال: أقل الأسانيد التي يمكن أن تعتبر بأنها متواتر، الحديث التي رويت به متواتر، قال هي 10. فكل حديث روي بأسانيد أقل من هذه 10، هذا الحديث يسمى آحادا. ثم تنزل درجة، قال: هذا الحديث إذا رواه في كل طبقة 3 فما فوق من الرواة، هذا الحديث يسمى مشهورا، لكن بشرط ألا تبلغ هذه الأعداد وهذه الرواة الذين نقلوا الحديث، ألا يبلغوا حد التواتر. مثلا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابية 3 من الصحابة أو 4 أو 5 أو 6، ثم روى عن كل واحد منهم ثلاثة من التلاميذ فأكثر، إلى أن وصل مثلا إلى الإمام البخاري. أحيانا طبقت بعض الطبقات ربما يكون الرواة 4 5 6 7، لكن ما ينزلون عن الثلاثة ولا يبلغون 10. إذا كانت كل طبقة رواتها، عدد رواتها إذا كان لا يقل عن 3 ولا يصل إلى 10، فهذا الحديث الذي روي بهذه الأسانيد يسمى مشهورا. فمثلا طبقة الصحابة 3 فأكثر، طبقة التابعين 4 5 6 7، وطبقة أتباع التابعين مثلا الطبقة اللي تليها 3 4 5 6 7 8. لكن هذه الأسانيد إذا لاحظتها تجد أنه لا توجد طبقة تقل عن 3، إنما كلها 3 فأكثر. هذا الحديث قال الشيخ يسمى مشهورا، وأتى بمثال له. قال مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أرجوكم تفتحوا الكتاب أمامكم حتى تروا كيف وصل هذا الحديث إلى مثلا إمام البخاري أو غيره. هل لديكم الكتاب؟ ما شاء الله. هذا إذا لم يكن التخطيط الأسانيد أمامكم، فيصعب على السامع أن يدرك ما نقوله. إذا لاحظوا هذا الحديث في الطبقة، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب، رواه 5 من المصنفين. إذا نزلت تحت تجد أن البخاري روى الحديث عن ابن أبي أويس، وروى المسلم هذا الحديث عن شيخه قتيبة ابن سعيد، وروى الطبراني عن شيخه محمد بن عمرو عن أبيه، وأحمد بن حنبل رواه عن عبد الله عن أبيه، والخطيب البغدادي بكر بن صدقة. ثم من طريق البخاري إذا نزلت درجة ترى أن شيخ البخاري ابن أبي ويس روى الحديث عن مالك، ومالك روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة روى الحديث عن أبيه عروة، وعروة روى الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الصحابي عبد الله بن عمرو روى الحديث عن النبي. أما طريق مسلم فمسلم روى من طريق قتيبة ابن سعيد، وقتيبة ابن سعيد روى عن شيخه جرير، وجرير روى الحديث عن هشام بن عروة. هنا يلتقي الإمام مسلم بسند الإمام البخاري، فمالك وجرير رويا الحديث عن هشام بن عروة، كل منهما كلاهما روى الحديث عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة روى الحديث عن أبي عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الطبراني فروى الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه، وأبوه روى عن العلاء بن سليمان الرقي، والعلاء روى الحديث عن الزهري محمد بن شهاب الزهري، وزهري روى الحديث عن أبو سلمة، وأبو سلمة روى الحديث عن أبي هريرة. فتجد أن طبقة الصحابة الذين رووا الحديث تلاحظ أنهم أربعة: عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، زياد بن اللبيد، عائشة. ثم الطبقة التالية أو الثانية تجد أن الرواة ثلاثة، لأن أسانيد مسلم وأسانيد البخاري تلتقي بهشام بن عروة، فهو شخص واحد، هشام بن عروة. والطبراني يمر بطريق الزهري، وأحمد يمر بطريق الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي، والخطيب البغدادي يمر بطريق موسى بن عقبة. فتجد أن الرواة أربعة: موسى بن عقبة، الأعمش، الزهري، هشام بن عروة. الطبقة الثانية هم أربعة من الرواة. أما الطبقة التي بعدها تجد أنهم خمسة: إمام البخاري يروي عن شيخ شيخه مالك، ومسلم عن شيخ شيخه جرير، والطبراني عن العلاء بن سليمان الرقي، وأحمد عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، والخطيب البغدادي عن عبد الله بن سعيد، فهم خمسة. وأما طبقة شيوخ المصنفين: ابن أويس، أويس، قطيبة بن سعيد، محمد بن عمرو، عبد الله عن أبي بكر بن الصدقة، هم خمسة. فتجد أن هؤلاء الرواة من طبقة الصحابة إلى مشايخ الإمام البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب، كل طبقة لم تنزل عن ثلاثة، وإنما الطبقات كلها إما ثلاثة فما فوق، لكن لا تصل هذه الطبقات إلى المتواتر، إلى حد التواتر. فشرح الشيخ، شرح الشيخ فقال: هذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده، فبناء على ذلك يسمى هذا الحديث بالمشهور. هل هذا واضح حتى نواصل؟ بارك الله فيكم. تكلم الشيخ عن بعد ذلك عن المستفيض. قال: المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض، مشتق من فاض الماء، وسمي بذلك الانتشار. أما في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي أنه مرادف للمشهور. معنى ذلك أن المستفيض هو معناه أنه مشهور، فإذا أطلق المستفيض فإن معناه أنه مشهور، والمشهور مستفيض والمستفيض مشهور، لا يوجد فرق بين الكلمتين من حيث المراد. هذا القول الذي بدأ به الشيخ هو أظهر الأقوال، وقال به جماعة من المحدثين، وجماعة من أئمة الفقهاء، وجماعة من الأصوليين. القول الثاني قال هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. هذا قول بعض أهل العلم، لكنه ليس بالراجح. القول الثالث هو أعم منه، أي هو عكس القول الثاني. أعم منه معناه أن الحديث المستفيض أعم من المشهور، فالمتواتر يطلق عليه بأنه مستفيض، وحديث الآحاد، ومنه والمشهور يسمى ويطلق عليه أنه مستفيض، لكن هذا قول ليس بالمتين. والمشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي، المشهور الاصطلاحي عند المحدثين هو ما سبق الكلام عليه، لكن يوجد في كتب الحديث مشهور لكن بمعنى يختلف عن المعنى الذي ذكرناه. المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر. هذا المشهور غير الاصطلاحي، هذه الشهرة يراد بها فقط ذيوع الحديث وكثرة تداوله، وأنه منتشر ومعروف بين الناس أو بين طائفة معينة. وهذا المشهور بمعناه اللغوي، فهذا المشهور الأحاديث التي سميت بأنها مشهورة ربما اشتهرت في زمان معين، وربما اشتهرت في بلد معين. بعض الأحاديث يشتهر في بلد ولا يشتهر في غيره من البلاد. فقال الشيخ: فهذا الحديث المشهور غير الاصطلاحي يشمل ما له إسناد واحد، مثلا الحديث مشهور ومنتشر ومعروف بين الناس أو بين طائفة من أهل العلم، لكنه مع ذلك ليس له إلا إسناد واحد، مثلا هذا رواه أحد المصنفين عن شيخ له، وهذا الشيخ ليس له طلب أخذ الحديث واشتركوا معه في أخذ هذا الحديث، لا يوجد. وإنما هذا الحديث له إسناد واحد إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما له أكثر من إسناد. وبعض الأحاديث المشهورة لها أسانيد متعددة، وما لا يوجد له إسناد أصلا. يقول: بعض الأحاديث مشهورة ومنتشرة ومعروفة، ولكنها مع ذلك ليس لها إسناد أصلا في كتب الحديث أو في كتب السنة النبوية، لا يوجد له إسناد، ولا يعرف من بدأ به بالقول بهذا الحديث. المشهور إما أن يكون هذا المشهور غير الاصطلاحي، إما أن يكون مشهورا بين طائفة من العلماء، وهذه الشهرة تختص بطائفة من أهل العلم. هذا الحديث معروف ومشهور فيما بينهم فقط، لكن إذا خرجت عن هذه الطائفة وانتقلت إلى طائفة أخرى أو جماعة أخرى من أهل العلم، فإن هذا الحديث ليس مشهورا ولا معروفا ولا متداولا بكثرة في سائر الطوائف. إما أن يكون معروفا ومشهورا بين أهل العلم باختلاف تخصصاتهم، وإما أن يكون مشهورا بين العامة. فإن كان مشهورا بين طائفة وجماعة من أهل العلم، فالأول مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثلا حديث معروف بين الطائفة أو الجماعة التي تعنى بالحديث النبوي هناك أحاديث مشتهرة فيما بينهم، ومثل له بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنا تشهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان بعدما قتلوا جملة من الصحابة من القراء، قنت وكان يدعو عليهم شهرا كاملا. هذا الحديث معروف بين المحدثين، وثاني مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام. هذا الحديث هذا القسم ليس خاصا بأهل الحديث والعلماء فقط، وإنما يشترك معهم العوام. مثاله المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث إذا ذهبت إلى أهل الحديث فهو مشهور عندهم، وبين العلماء الآخرين مشهور عندهم، وبين الناس العاديين الذين ليس لديهم أي اختصاص بالعلم الشرعي فهم يعرفونه، وهذا الحديث متداول فيما بينهم. وهناك وثالث مشهور بين الفقهاء، هذا الحديث المعروف والمشهور والمنتشر بين الفقهاء قد لا تجده عند المحدثين أو عند الأصوليين أو عند اللغويين، قد لا تجد عندهم بكثرة. مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، باب الطلاق. إذا فتحت كتابا مثلا من الكتب التي تعنى بالفقه، كتب الكبيرة، قلما لا تجد هذا الحديث في باب الطلاق. إذا أراد العلماء أن يدللوا على أن الطلاق ليس محبوبا في الشريعة وأنه شيء مكروه، والشريعة عندها يعتبر الطلاق أبغض شيء حلال، عندما أرادوا أن يدللوا على ذلك يأتون ويستشهدون بهذا الحديث ويستعملونه في باب النكاح، خاصة في أبواب الطلاق. والثالث الرابع مشهور بين الأصوليين، هناك أحاديث معروفة ومنتشرة بين الأصوليين. مثاله حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال الشيخ صححه ابن حبان والحاكم. فهذا الحديث معروف ومتداول بكثرة بين الأصوليين ومشهور بين النحاة. مثاله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فلما يتكلمون عن حكم اللو يأتون في الغالب بهذا الحديث ويستدلون به، لكن هذا الحديث الذي ورد ذكره في كتب النحاة حديث من حيث الصناعة من حيث الثبوت حديث لا أصل له، أي لا إسناد له، لا يعرف من رواه، ليس له سند، وإنما هو متناقل فقط. ومشهور بين العامة. مثاله حديث العجلة من الشيطان، إذا فعل أحدهم شيئا وأدرك أنه خطأ يقول العجلة مثلا من الشيطان. وهناك أحاديث كثيرة على هذه الشاكلة، منها النظافة من الإيمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون النظافة من الإيمان. هذا الحديث لا يوجد في كتب السنة، وإنما الحديث المعروف الطهور شطر الإيمان، لكنه عند العامة مغير إلى النظافة من الإيمان. هذا الحديث العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وحسنه. حكم المشهور، المشهور الإصطلاحي وغير الإصطلاحي لا يصف بكونه صحيحا أو غير صحيحا ابتداء، لكن بعد البحث يتبين أن منه الصحيحة ومنه الحسنة ومنه الضعيفة ومنه الموضوع أيضا. لكن إن صح المشهور الإصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب، أي القسمين الآخرين إلى حال. فالشيخ يريد بهذا الكلام أن يقرر أن وصف الحديث بأنه مشهور هذا لا يعني حكما ولا ينبني عليه حكم، وإنما حكمه يتبين بعد التفتيش والبحث في الأسانيد، فبعد ذلك يكون بعض الأحاديث المشهورة صحيحا كما يوجد بعض منها حسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. أشهر المصنفات فيه المشهور اصطلاحا، لا توجد هناك مصنفات فيه، لم يفرد العلماء فيه بكتب ولا بتأليف، فهو مبثوث ومتفرق في بطون كتب الحديث. قال الشيخ المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة إصطلاحا. ذكرنا أن الحديث المشهورة لم تفرد بتأليف، ولا يوجد كتاب يشتمل فقط على الأحاديث المشهورة، وإنما الأحاديث المشهورة موجودة في بطون كتب الحديث. مثلا يوجد عدد كبير منها في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرها، وليست المشهورة لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الأحاديث المشهورة اصطلاحا. ومن هذه المصنفات هنا يذكر أنه تم جمع الأحاديث المشهورة الشهرة غير الإصطلاحية، الأحاديث المشهورة شهرة غير إصطلاحية. هذه الأحاديث قام بعض أهل العلم بجمعها في بعض الكتب، لكن أما الأحاديث المشهورة إصطلاحا فهذه لم يقم أحد بجمعها في مصنف. وذكر شيء بعضا من الكتب أو المصنفات التي جمعت الأحاديث المشهورة، ومن هذه المصنفات قال المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، هو تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني. السخاوي توفي سنة 902. والكتاب الثاني كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني الدمشقي، توفي سنة 62 ومائة ألف أو مائة بعد الألف. والثالث تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، توفي سنة 944. هذه الكتب حوت أحاديث كثيرة من الأحاديث المشهورة، لكن كما قررنا الأحاديث المشهورة هذه منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. الحديث العزيز، نأخذ 5 دقائق للاستراحة ثم نواصل الكلام، وإذا كانت هناك بعض الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها. قلنا ذكرنا أن الحديث إذا روي بأسانيد كثيرة لا تقل عن 10 كحد أدنى، إذا كان الحديث مرويا بهذه الأسانيد الكثيرة، ذكرنا أن هذا الحديث يسمى متواترا. أما إذا روي بأسانيد أكثر من 2 أي 3 فما فوق، لكنها لم تبلغ حد التواتر، قلنا هذا الحديث يسمى مشهورا. وإذا أردت أن تحكم على حديث بأنه مشهور فإنك تنظر في كل طبقات رواته، فإذا وجدت طبقة فيها 3 أو 4 أو 5، في إذا وجدت أي طبقة من الطبقات إذا وجدت فيها 3 رواة أو 4 أو 5 أو 6 فإنك تحكم عليه بأنه مشهور. لكن وإن كانت الطبقات الأخرى أكثر من 100 أو 200 أو 1000، مثلا الحديث إذا رواه 3 من الصحابة ثم روى عنهم 6 من التابعين ثم أخذ عن التابعين عدد كبير من الطلبة من التلاميذ، فهذا الحديث من جهة الجهة العليا أي من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيت عدد الرواة فإنهم 3 أو 5 أو 6 أو 7، لكن إذا رأيت أو لاحظت الأسانيد النازلة فإنك تجد أن كل طبقة لا تقل عن 100 200 300 400 500، لكنك إذا وصلت إلى الراوي الأعلى أي الطبقة العليا من الصحابة أو الطبقة اللي بعدهم تجد أن الحديث رواه إما 3 أو 4 أو 5، فإن الحديث يحكم بناء على أقل الرواة في أي طبقة من الطبقات، لا يشترط أن تكون كل الطبقات 3 3 3 3، هذا قل ما يوجد. ولا تجد في الغالب حديث أن رواه 4 عن 4 عن 4 عن 4، هذا تقريبا غير موجود، قل ما يوجد. لكن تجد حديث له أسانيد، هذه الأسانيد في بعض الطبقات رواتها 5 3 4 6، لكن في بعض الطبقات التلاميذ أكثر من 200 300 400. لا تحكم على الحديث بأنه متواتر بناء على أنه في بعض الطبقات رواته كثيرون، لا تحكم عليه بأنه متواتر بناء على كثرة رواة طبقة معينة، وإنما تنظر في كل طبقة. إذا كان الرواة في كل طبقات عددا كبيرا فوق العشرة، فهذا تحكم عليه بأنه متواتر. وإذا كان هذه كانت هذه الأسانيد لا تقل عن ثلاثة، وفي نفس الوقت لا تبلغ حد التواتر، فإن هذا الحديث تحكم عليه بأنه مشهور. وإذا نزل وإذا قل ونزل عن حد المشهور فإن هذا الحديث يسمى عزيزا، إذا كانت رواته لا تقل عن اثنين في كل طبقات. مثلا إذا وجدت هذه الأسانيد في بعضها 50 من الرواة، وفي طبقة أخرى 20، في طبقة أخرى 2 فقط، هذا الحديث يحكم عليه بأنه عزيز بناء على أقل عدد روى هذا الحديث في طبقة من الطبقات. فالعزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل، وندر أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد. وسمي الحديث بذلك أي بالعزيز إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. أما في الاصطلاح هو ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. إذا كانت رواته لا تقل عن اثنين في جميع طبقات السند قال هذا يسمى عزيزا. لكن كان من الواجب أن يضيف إلى هذا التعريف ولا تصل تلك الرواة حد المشهور. هو فقط قال ألا يقل رواته عن اثنين في جميع الطبقات، هذا يصدق على أن تكون رواته في جميع الطبقات ثلاثة فما فوق. لكن لو أضاف وقيد هذا التعريف بقوله ولم يبلغ حد المشهور يكون التعريف صحيحا. مثلا هذا الحديث رواته في كل طبقات لا تقل عن اثنين، لا تقل ولا تنزل عن هذا الحد، وفي نفس الوقت يقل رواته في طبقة من الطبقات عن رواة الحديث المشهور. فإذا وجد في طبقة من الطبقات اثنان راويان أو فقط، هذا الحديث يسمى عزيزا. شرح التعريف يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. ترك هذا القيد في التعريف في التعريف الاصطلاحي، لازم أن تكون طبقة واحدة، لا أن تكون طبقة واحدة فيها اثنان على الأقل، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض سوره. هناك خلاف بين الحافظ ابن حجر وابن الصلاح في تعريف الحديث العزيز، لكن التعريف المشهور هو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، لكن شريطة أن لا يصل رواته أو طبقة ألا تصل طبقة واحدة حد المشهور. هذا الحديث العزيز يرد كثيرا في استعمالات المحدثين المتقدمين، ويرد بمعناه اللغوي، ومعناه اللغوي كما قلنا هو القلة والندرة. فعندما يريدون أن يصفوا الحديث بأن بذلك يقولون هذا حديث عزيز، وإذا أرادوا أن يصفوا راوي الحديث بهذا اللقب يقولون هو عزيز الحديث، فيقصدون من ذلك أن حديثه قليل، الحديث التي نقلها أحاديث قليلة، إذا قيل فلان عزيز الحديث. لكن في اصطلاح المتأخرين من المحدثين فهم يطلقون الحديث العزيز على الحديث الذي لا يقل رواته في جميع طبقات الإسناد، لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد ولم يبلغ الشهرة. هذا الحديث يسمونه العزيز. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة ابن دعامة السدوس البصري وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة ابن الحجاج الواسطي وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يقول يريد أن يبين في هذا المثال أن طبقة واحدة من طبقة أو أكثر من طبقات إسناد هذا الحديث يوجد فيها راويان فقط. فمثلا الطبقة الأولى طبقة الصحابة روى الحديث أنس وأبو هريرة، وطبقة التابعين كذلك اثنان قتادة وعبد العزيز بن صهيب. أما طبقة أتباع التابعين فالرواة كثر، شعبة وسعيد وإسماعيل بن علي وعبد الوارث أربعة. فيحكم الحديث على أنه عزيز باعتبار الأقل طبقة رواة. فهذا حديث، هذا الحديث له أسانيد كثيرة في كتب السنة، لكن لم يروى هذا الحديث من وجه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق أبي هريرة وطريق أنس بن مالك. هذان الطريقان هما اللذان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن توجد هناك أسانيد أخرى. وهذا الحديث أخذ عن أنس ورواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، وعن كل منهما جمع غفير. فلذلك قال الشيخ هذا حديث يسمى عزيزا لأنه لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، وإن زاد في بعض طبقات السند عن اثنين. دائما ينقص كلام الشيخ التقييد بألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، لكن شريطة ألا تبلغ طريقة ولو طريقة واحدة، ألا تبلغ الشهرة. أما إذا بلغت كل طبقات الشهرة حد الشهرة، فإن هذا الحديث يخرج عن كونه عزيزا إلى كونه مشهورا. والغريب، الغريب كلامه كثير، نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. إذا تجاوزنا هذه الألقاب إن شاء الله سنحاول أن نأتي على الكتاب كله. فهل هناك أسئلة؟ نتوقف هنا، إن شاء الله سنلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. بارك الله فيكم.